يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وإن أحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله على نعمه المضرار، الحمد لله الذي افترض حج بيته الحرام على عباده، الحمد لله الذي أكمل لنا المنة وأتم علينا النعمة. الله سبحانه وتعالى شرع لنا هذه الشرائع، والتي منها هذا الركن الخامس حج بيت الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى آمرا خليله ونبيه إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. قال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفق الله سبحانه وتعالى زمرة من إخواننا المسلمين لحج بيته الحرام، وفودا عن المسلمين يرفعون أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، يرفعون أكف الضراعة أن يبدل الله سبحانه وتعالى حال الأمة إلى أحسن الأحوال. يأتي حج بيت الله سبحانه وتعالى ليدخل علينا نحن المسلمين الفرحة والسرور، فأعيادنا كلها فرح وكلها سرور، لأنها مرتبطة بشرع الله، بدين الله سبحانه وتعالى، ونحن المسلمين أمة لا تفرح إلا بدين الله، إلا بشرع الله سبحانه وتعالى. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. يأتي عيد الفطر بعد فريضة وبعد شريعة محكمة، بعد صيام رمضان هذه العبادة الجليلة، فيفرح المسلمون بعيد الفطر. ثم يأتي عيد الأضحى، عيد المسلمين يوم الحج الأكبر، أثناء أداء إخوان لنا لفريضة الحج، فنفرح نحن ها هنا بعيدنا، ويفرحون هم هناك بعيدهم وحجهم ووقوفهم بعرفات. هكذا أعيادنا نحن المسلمين، أعياد ربانية، أعياد شرعية، أعياد نستمدها من دين الله ومن سنة رسول الله، ليست أعيادا وثنية يتقرب فيها لآلهة وأرباب من صنع البشر. فنحن منذ أول لحظة بعث فيها نبي في هذه الأرض أمة عقائدية، بعث نوح عليه السلام بالدعوة إلى توحيد الله. وإنما تزكو النفوس، وإنما تطهر القلوب، وإنما تسعى وتفرح الأبدان بتحقيق الإيمان وتوحيد الله. سبحان الله عز وجل أرسل نوحا بالتوحيد، وختم الرسالات والنبوات ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام، فختمهم بالدعوة إلى التوحيد، بعثت بالسيف بين يدي الساعة ليعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، يعلنها النبي عليه الصلاة والسلام في العام العاشر من الهجرة حين اجتمع في المدينة جمع كثير ليأتموا برسول الله، وقد أهل النبي بالبيداء: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أعلنها النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا شريك لله، لا في ملكه ولا في خلقه ولا في إلهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته. فنحن أمة عقائدية نتحرك من خلال عقيدة ربنا عليها نبينا أستاذنا الأول مربي الأجيال عليه الصلاة والسلام، تعلم ذلك أصحاب النبي، طلبة النبي في جامعة النبي. فقالها ربعي بن عامر رضي الله عنه لما دخل على رستم فسأله: ما الذي جاء بكم؟ قال: ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. يأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيقبل الحجر الأسود، وإذ به يقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. اتباع مطلق لرسول الله عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى وبهذا المنهج مكن الله لهذه الأمة التي لم يكن لها وزن ولا اسم ولا مكان في تاريخ البشر، لما تمسكوا بدين الله، لما حققوا الإيمان، لما حققوا مقتضى قول الله عز وجل، قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. انطلق أصحاب النبي بعد موت النبي بهذا المنهج، فملكوا رقاب العباد قبل أن تفتح لهم البلاد في أول محك بعد موت النبي، حينما ارتد من ارتد من العرب، وإذ بهم يريدون أن يغيروا معالم هذا المنهج الرباني. فإذ بنا خليفة رسول الله أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه ينتفض انتفاضة المحافظ على المنهج، صاحب الهدف الذي يعلم أن الطريق الصحيح في التمسك بمنهج رسول الله بلا تغيير وبلا أدنى تمييع. قال: أينقص الدين وأنا حي؟ والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. وهكذا صار أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وصحابة النبي الذين قاموا بلواء رسول الله يحملون السيف في يد والقرآن في يد، مصحف يهدي وسيف يحمي. بهذه المعاني نصر الله عز وجل المسلمين، كتاب ربنا جل وعلا به يمكن للمسلمين، بالقرآن نعتز، بالقرآن يمكن لنا، بالقرآن يغير الله عز وجل أحوالنا إلى أحسن الأحوال. شريعة الله للإصلاح عنوان، وكل شيء سوى الإسلام خسران. لما تركنا الهدى حلت بنا محن، وهج للظلم والإفساد طوفان. تاريخنا من رسول الله مبدأه، وما عداه فلا عز ولا شان. قرآننا مشعل يهدي إلى سبل من حاد عن نهجها لا شك خسران. قد ارتضيناه حكما لا نبدله ما دام ينبض فينا منه شريان. لما تمسك أصحاب النبي بالمنهج الرباني نصرهم الله على قلة العدد والعتاد، وصدقت فيهم سنة الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. كتب الله لهذه الأمة الثناء والرفعة لما أخلصوا دينهم لله سبحانه وتعالى، لما كانت الغاية تعبيد الناس لدين الله سبحانه وتعالى، لما علم كل واحد منهم ما له وما عليه، الحاكم قبل المحكوم. لما تولى أبو بكر الصديق قام خطيبا في الناس وقال: يا أيها الناس اسمعوا لي وأطيعوا، فإن أمرتكم بغير طاعة الله فلا طاعة لي عليكم. ولما نصح عمر بمثل هذه النصيحة قام له رجل بالسيف وقال له: والله لو بدلت لقومناك بسيوفنا هذه. فقال: الحمد لله الذي وجد في قومي من يقول ذلك. كان خلفاء الأمة وكان أمراء الأمة وكان الذين يتحكمون في رقاب العباد أناس لا يسعون لسلطة، بل كانوا يدعون الإمارة من البلاء، كانوا يدعونها من الثقل الذي ألقي على كواهلهم. وليت عليكم ولست بخيركم. لما مات الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، لما مات عهد بوصية في خطاب له وأغلقه، وأمر هذا الرجل العالم إذا ما مات أن يصعد المنبر ويأخذ البيعة على الناس قبل أن يذكر لهم ما في الخطاب. فلما فتحوا الخطاب إذ فيه أن الخليفة بعده عمر بن عبد العزيز، وكان هشام بن عبد الملك ينتظر الإمارة ينتظر الخلافة. فحينها لما علم عمر بن عبد العزيز أنه صار خليفة للناس قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. يسترجع أن صار خليفة للناس، وقال هشام بن عبد الملك: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا يسترجع أن صار خليفة، وهذا يسترجع أن ضاعت الخلافة من بين يديه. شتان بين هذا العاقل وبين هذا الذي يجهل تبعة الإمارة. ليس هناك نص واحد في دين الله عز وجل يدعو الناس إلى التكالب على الإمارة والرئاسة والخلافة. هؤلاء لما علموا أنها ثقل وأنها مسؤولية اتقوا الله عز وجل فيها. يمضي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد كان هو الذي ابتدع ما يسمى بالعسس، أن يسير بالليل ليتفقد الرعية. ربما هناك جائع، ربما هناك مريض، ربما هناك إنسان معوز. فأخذ عمر يدور في سكك المدينة والناس نيام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجد امرأة قد صنعت لأولادها نارا، وضعت عليه ماء، وضعت في الماء حجر لكي تنوم الأولاد. فلما سألها عن ذلك أخبرته أنها لا تملك قوتا ولا طعاما لهؤلاء الصبية. فإذ بعمر يذهب مسرعا إلى بيت مال المسلمين ومعه عبد الرحمن بن عوف. فلما أراد عبد الرحمن أن يحمل عنه هذا القوت قال: من يحمل عني يوم القيامة؟ ثم مضى عمر حتى صنع الطعام للصبية وما ناموا إلا وهم يضحكون. تبعة ثقيلة على هؤلاء الذين يتولون زمام أمور الناس. فلما كان ولاة أمور المسلمين يتحكمون بشرع الله يخافون على الرعية، كما قال عمر بن الخطاب: لا أقول يخاف على فرد مسلم ولا حتى غير مسلم، بل يخاف على بعير إن تعثر في بلاد العراق أن يسأله الله عز وجل عنه. ولما كانت الرعية مستقيمة على أمر الله سبحانه وتعالى، لا أنانية لا أثرة، كل واحد منهم يعلم ما له فلا يطلب أكثر منه، ويعلم ما عليه فيؤدي الحق الذي عليه. فيما يختصمون مكن الله لهم وفتح لهم البلدان ورقاب العباد. هكذا فتحت الدنيا بلواء محمد بشرع النبي عليه الصلاة والسلام. حكمت الدنيا منذ بعثة رسول الله 14 قرنا أو 13 قرنا بشرع الله، وجد الناس كلهم كل الخير وكل العدل وكل الأمن وكل الاستقرار في ظل شرع الله سبحانه وتعالى. فأراد قوم من بني جنسنا، هم أذناب لأعداء الله، تربوا في غير بيئتنا، تلقوا مبادئ غير مبادئنا، تعلموا في مدارس غير مدارسنا، سموا أنفسهم بالنخبة. نعم، هم النخبة الشيطانية الذين ينصرون شرع الشيطان. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، يريدون أن ينحوا شرع الله سبحانه وتعالى من بين المسلمين، يريدون تحكيم غير شرع الله في بلاد المسلمين. هؤلاء الذين ينادون بالمدنية والديمقراطية والليبرالية، هذه النحل الجاهلية التي ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلا ليجعلها تحت قدمه يوم حجة الوداع، حين قال: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. ومن أمور الجاهلية التحاكم للقوانين الجاهلية، الدساتير الوثنية الوضعية. يقول الله عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه، فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هؤلاء النخبة المتواضعة أصحاب العقول الضيقة المظلمة الذين يحاربون دين الله، يحاربون الإسلام، يشوهون صورة العلماء الربانيين، هؤلاء الظلاميون يريدون أن ننحي شرع الله عن واقع الناس، عن حياة الناس. فإذ بهم من يتجرأ ويقول: لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. ما دخل الله بالسياسة؟ ما دخل الله بالفن والسياحة؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم، يقولون إلا كذبا. هم جهال جاهلون، هم جهال ضالون، جاهلون بدين الله. دين الله دين شامل كامل خضعت له كل مناحي الحياة. دين الله سبحانه وتعالى نجد فيه معاني السياسة ومعاني الاقتصاد، ونجد فيه معاني السياحة والاجتماع. نتعلم من دين الله كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. كيف تفرقون بين قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كتب عليكم الصيام وأتموا الحج والعمرة لله، وبين قول الله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون. كيف نفرق بين أوامر الله في تعبداتنا وبين أوامره في معاملتنا؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. الله سبحانه وتعالى أكمل لنا الدين في يوم عرفة، يوم أنزل الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نحن أمة عقائدية، نحن عندنا دستور كامل شامل، دستور عالمي. الدنيا كلها تحسدنا على كتاب ربنا، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. نحن أصحاب الدين الأصيل، نحن أصحاب الشرع الأصيل، المنهج المهيمن كما قال الله: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فشرعنا لا يحتاج إلى ترقيع، نحن لا نحتاج إلى ديمقراطية ولا ليبرالية، نحن لا نعرف الدولة المدنية. هم يضحكون على الناس يقولون أن الدولة المدنية عكس الدولة العسكرية، الدولة المدنية عند أربابها هي الدولة اللادينية، نحن لسنا من أرباب لا مدنية ولا ديمقراطية ولا ليبرالية، ولا عندنا ثيوقراطية أرباب أو رجال الدين الذين يتحكمون في الناس. نحن نزن كلام كل أحد، حتى كلام العلماء، حتى كلام أصحاب رسول الله نضعه في الميزان. قال الله عز وجل: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يأتي الحد ليقرر قاعدة مهمة جدا لا بد أن نتكلم فيها ولن نمل من تكرارها، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام في العام الذي قبل حجة الوداع أرسل علي ابن أبي طالب وأبا هريرة وأمرهما أن يقرأ في الناس بسورة براءة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فالله عز وجل ورسوله ونحن المؤمنين نتبرأ من الكافرين، لابد أن نقرر مبدأ عدم الولاء لغير المؤمنين. نحن لا نوالي الكافرين، نحن لا نتعامق أبدا ديننا مع دين النصارى ولا مع دين اليهود، فرقان وشتان بين السماحة وبين الرحمة وبين تمييع قضايا الدين. هم خرجوا علينا يريدون نشر معنى السماحة ومعنى الرحمة مع من يشاركوننا في الوطن. نقول لهم: ديننا علمنا معنى السماحة، ديننا علمنا معنى الرحمة حتى مع الحيوانات، واليوم يوم ذبح لله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. أمرنا النبي أن نرحي الذبيحة وأن نحد الشفرة حتى نتعامل برحمة مع حيوان أعجم. دخلت امرأة بغي الجنة لأنها سقت كلب جرعة ماء، ودخلت امرأة النار لأنها حبست هرة لا هي أطعمتها ولا هي سقتها من خشاش الأرض. أنتم لا تعلمون أصول علمناها للدنيا كلها، نحن ديننا دين السماحة، دين الرحمة. يعلم ذلك النصارى قبل المسلمين كيف عاشوا في أمن واستقرار في ظل تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. أما أن تصبح السماحة والرحمة أن يرفع مسلم الصليب ويمشي مع النصارى حتى يشاركهم مشاعرهم التي افتعلوها والتي نصبوها والتي إن أصروا عليها ستعود عليهم بالوبال بإذن الله تبارك وتعالى. متى كان الكفار إذا ماتوا شهداء؟ هل إن مات الكافر يسمى بالشهيد؟ المسلم إن مات لا يسمى بالشهيد. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم العلاء الأنصارية لما دخلت على عثمان بن مضعون وقالت: شهادتي لك أبا السائب أن يرحمك الله. قال: وما يدريك أن الله يرحمه؟ قال: بأبي. قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ومن يرحمه الله؟ قال: أما هو فقد أتاه اليقين، وإني وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي. لا يجوز أن نقطع لمسلم بأنه شهيد ولا مرحوم، نرجو للمحسن الإحسان ونخاف على المسيء. أما أن نقطع لغير مسلم بالشهادة فهذا من الخبل وهذا من الجهل وهذا من التدليس. من مات على غير الإسلام كافر مخلد في النار، أن يرفع مسلم الصليب من باب السماحة والرحمة هذا لا يجوز، هذا من الكفر بالله سبحانه وتعالى. قانون عدم التمييز الذي انتحلوه وابتدعوه، عدم التمييز بين أفراد المواطنين. تريدون ماذا بعدم التمييز؟ تريدون عدم التمييز في الحقوق وأن كل المصريين لهم حق في هذا البلد؟ تريدون أن يأخذ كل مواطن حقه الذي له وأن يأتي بالواجب الذي عليه؟ نحن معكم، نحن نقول ذلك. نحن علمنا شرعنا أن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لما ذهب عبد الله بن رواحة إلى اليهود ليخرص لهم نخلهم إذ بهم يريدون أن يرشوه حتى لا يظلمهم، فقال: والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، من عند محمد عليه الصلاة والسلام، ولأنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير، ولا يمنعني حبي إياه وبغضي إياكم على ألا أعدل بينكم، على ألا أعدل بينكم قوانين وضعية، قوانين وثنية. يريدون أن يرجعوا بنا إلى الوراء، هم يتهموننا بالرجعية، يتهموننا بالتخلف، وهم الرجعيون. رمتني بدائها وانسلت، رمتني بدائها وانسلت. الله جل وعلا يقول: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، فيأتي الليبراليون من أجل أن يعود الجاهلية الأولى، من أجل حرية تبرج المرأة. ما الحرية عند الليبراليين والعلمانيين؟ حرية الكفر بالله عز وجل، حرية الزندقة، في حين لو تكلم إنسان في شخص حاكم أو رئيس يساق للسجن، يساق للسجن من سب الزعيم ومن سب الإله، فإن الناس أحرار. حرية العلمانيين والليبراليين، حرية الشذوذ الجنسي، حرية التعامل بالربا، حرية التبرج. نقول: هذه حرية، نحن مسلمون نتحاكم لشر، يضبطنا شر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن، المؤمن أسير النفس. قال الإمام أحمد: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بدليل فافعل، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بدليل فافعل. رحم الله رجلا قال لنفسه: ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم ذمها، ثم خطمها، ثم ألزمها كتاب الله، فكان لها قائل. الكل يرفع شعار التغيير ونحن ندخل على معركة انتخابية قاتلة ربما تظهر بوادرها. نقول للجميع: اتقوا الله في أنفسكم وفي بلدكم، هذا الأمر لا يطلب إلا من ذوي الكفاءات، وإلا من صاحب العلم، وإلا من الأمين. إن خير من استأجرت القوي الأمين. الكل ينافس والكل يريد أن يدخل إلى دائرة الانتخابات، يريد أن يدخل إلى قبة البرلمان، وهو ربما لا يصلح أن يحل بين شخصين متنازعين. فإن الأمة ما جنت ما جنت، حكمنا بحكم ظالم من قبل أناس ظالمين متجبرين لا يصلحون لشيء، كلهم كانوا فاسدون مفسدون. فجنينا ما رأيتم، هل نريد أن نعيد الكرة مرة ثانية؟ إن كنا سنشارك، والبعض يتهمنا: لماذا غيرتم موقفكم؟ لماذا تدخلون إلى حلبة معركة الانتخابات؟ نقول بإذن الله، نحن لا نصدر في قولنا ولا في أفعالنا إلا من خلال تعبدنا لله، إلا من خلال شرع الله. بالأمس ما دخلنا لأن الانتخابات، وأنتم تعلمون وكنتم تشاهدون، كلها تزوير وكلها تضييق، لا سيما على أهل السنة والجماعة، لا سيما على العلماء. كان الأمر تحت يدي حزب واحد، الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم البلد بالنار والحديد. هؤلاء ما كانوا أعطوا فرصة لأحد. بالأمس كانت الانتخابات، لابد من دفع ضريبة باهظة، لابد حتى أدخل الانتخابات أن أقول الديمقراطية، ونعم بالديمقراطية. النصارى إخواننا، ونحو ذلك اليوم بفضل الله، لا تنازلات ولا مداهنات، نقول بفضل الله. الديمقراطية دين عند أهلها، تصادم شرع الله سبحانه وتعالى. نحن ربما اتهمنا بقلة خبرتنا في السياسة ونحو ذلك، نقول: إن كنتم تقصدون سياسة لف ودوران، سياسة عدم المبدأ، فنحمد الله أننا نجهل مثل هذه السياسة. سياستنا سياسة شرعية تنبع من دين الله، نصدر فيها عن تحاكمنا لشرع الله سبحانه وتعالى. إخوان لنا خاضوا هذا الأمر من أجل تحكيم شرع الله، من أجل أن يفعل المادة الثانية. نحن نعلنها للدنيا، نحن لا نريد حكمة ولا أن نكون حكاما على أحد، نحن نريد أن نحكم بشرع الله. إن وجدنا شخصية تتصف بهذه الكفاءة، كفاءة التدين، أن يكون مسلما، أن يكون عدلا، أن يكون صاحب هم وهدف، نحن نعطيه صوتنا يمثلنا في البرلمان. إن كان يفعل شرع الله وتحكيم كتاب الله وسنة رسول الله، إن كان يسعى أن يأتي للناس بحقوقهم، الحقوق المهدرة التي ضيعها النظام السابق، نحن لا نريد لا جاه ولا سلطانة، إنما نريد للناس قاطبة عزا وتوفيقا وإحسانا. لذلك نقول أننا ما غيرنا موقفنا بإذن الله تبارك وتعالى، والأمر صار من قبيل الأمانة. على الجميع، من يدخل للانتخابات ومن يدلي بصوته في الانتخابات هو مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. وأنا والله لا أحزن كمسلم من المسلمين، كمصري من المصريين، إن أخذ الأمر أي أحد أي أحد ما دام يسير بشرع الله سبحانه وتعالى. نحن لا نتعصب لا لسلفية ولا لإخوان ولا لغيرها من الجماعات، إنما تعصبنا لدين الله سبحانه وتعالى. الحرب في هذه الأيام ليست على السلفيين وحدهم ولا على الإخوان، بل على التيار الإسلامي. ونحن نقول لهؤلاء الأذناب، لهؤلاء العلمانيين الليبراليين، أريحوا أنفسكم يا ناطح الجبل العالي ليكلمه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. الناس بفضل الله فيهم خير، كل الناس مسلمين يحبون الإسلام. وبإذن الله بنا أو بكم أو بغيرنا أو بأبنائنا ستحكم مصر، بل ويحكم العالم كله بشرع الله سبحانه وتعالى. ولن يترك الله بيت مضر ولا حجر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل. عباد الله، قامت الثورة فأفرزت لنا جملة من السلوكيات التي نرفضها ونتقرب إلى الله ببغضها: الأنانية وحب النفس والطلبات الفؤوية وغير ذلك. الحج ربى في الناس معنى ذوبان الشخص في وسط الجماعة. في وسط الجماعة أنت لا شيء، أنت مصلحة الجماعة تقدم على مصلحتك. في بيت الله لا فرق بين حاكم ولا محكوم ولا رئيس ولا مرؤوس. الثورة أفرزت: أنا أريد، أنا أتمنى، أنا أقدم، ونحو ذلك. ظهرت لنا سلوكيات غير محمودة. نقول لابد أن نتقي الله، لابد أن نثور على سلوكياتنا. ظهر فينا البلطجية وقطاع الطرق، انتهكت الحرمات، أخذت الأراضي، قتل المسلمون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل هذه ثمرة الثورة؟ الثورة تحتاج إلى ثورة، ثورة على الأخلاقيات. نحن لن نمكن أبدا إلا إذا حسنت أخلاقنا، إلا إذا تمسكنا بدين ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. يا أيها المغتصب اتق الله، أما تخاف الله؟ من اقتطع شبرا من الأرض طوق به في النار إلى يوم القيامة. اتق الله يا من تتجرأ على حرمات المسلمين، يا من ترفع سيفا أو سكينا أو نحو ذلك في وجه مسلم أو غير مسلم. اتق الله، أما تعلم حرمات الدماء عند الله عز وجل؟ قالها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المشهد الأخير في حجة الوداع، قال: ألا وإن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. في شهركم هذا، في بلدكم هذا. البعض يستهين بذنب دم، مات إنسان يستهين، والدنيا كلها عند الله لا تساوي انتهاك حرمة مسلم. لزوال الدنيا بأسرها أهون على الله من دم امرئ مسلم. فلنتق الله ليصلح كل يصلح كل منا نفسه. صار كل إنسان رئيس نفسه، ما يريد يفعل، يمشي هذا مخالف في الطريق، وهذا يرمي حجارة في طريق الناس، وهذا يبني بطريق مخالف، وهذا يغتصب أرض، وهذا يغتصب بيت، وتعددت الجرائم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم نسأل بعد ذلك، ما السبب في تمكن الأعداء؟ ما السبب في أن يتحكم فينا الظالمون؟ نقول احنا السبب، نحن السبب، عصينا الله، نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بنو آدم، سودته خطايا بنو آدم، حجر جلمون سودته الخطايا. فما بالك بقلبك؟ ألا جلست مع نفسك؟ ألا حاسبت نفسك؟ أما علمت أن الدنيا سريعة الانزواء، سريعة الانتهاء؟ أما رأينا عبرة في سقوط هؤلاء الجبابرة؟ أين حاكم مصر؟ أين حاكم العراق؟ أين حاكم ليبيا؟ ذهبوا جميعا إلى مزبلة التاريخ. أما لكم فيهم معتبر؟ الكيس من دان لنفسه، الكيس من دان نفسه، والعاجز من أتبع نفسه هواها. وتمنى على الله، إن كان هؤلاء مفسدون فنحن عندنا فساد. لابد أن نراجع أنفسنا. لما ذكروا الحجاج بن يوسف أمام ابن سيرين وسبه بعض الناس، فقال يا هذا ما هي هذا؟ فإن الله حكم عدل، سيقتص من الحجاج لمن ظلمه، وسيقتص للحجاج ممن ظلمه. إنك إن لاقيت الله عز وجل كان أهون ذنب فعلته أعظم عندك من أعظم ذنب ارتكبه الحجاج. كل نفس بما كسبت رهينة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، زنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، راجعوا أنفسكم، نراجع أنفسنا. ما هي علاقتنا بالله؟ ما هو همنا؟ ما هو الغاية من حياتنا؟ ماذا قدمنا لديننا؟ أين نحن من طلب العلم الشرعي؟ كم في الجالسين من يعلم فقه الصلاة وفقه الصيام وفقه الحج؟ كم في الجالسين من يعلم فقه الأضحية وربما يضحي وهو لا يعلم فقه الأضحية؟ كم منا يعلم ما واجب عليه تجاه إخوانه في الله، وكيف يتعامل مع المشركين؟ أين الترجمة العملية؟ ربما يحفظ بعضنا آيات من كتاب الله، سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، وإذ به شتان وبين بين ما يعلم وبين ما يفعل، والعلم قرين العمل، فإن أجابه وإن ارتحل. إن الله لا ينظر إلى الصور ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال. رأيت الذي يقول أنا الذي، أنا الذي، فإذا الذي ليس الذي، يا ويح من لم يعمل لم يعملي. لابد من العمل. أخشى أن يقال لي يوم القيامة يا عويمر هل علم؟ فأقول نعم، فيقال ماذا عملت فيما علم؟ كم جلسنا مثل هذه المجالس وسمعنا مثل هذه النصائح ومع ذلك نحن كما نحن؟ لابد وأن نتغير، لابد وأن تكون لنا همة. يا عباد الله، الدنيا إلى زوال، بيتنا هو هناك في جنة الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الذي كان يهيج أصحاب النبي إذا سمعوا الجنة، إذ بهم يقومون ويبذلون، ولسان حال الواحد سأبثث أحمل روحي على راحتي وأمضي بها في مهاوي الردى. فإما حياة تسر الصديق، وإما ممات يغيظ العدا، عمل كالسراب وقلب من التقوى خراب، وعمل بذا ولنب بعدد الرمل والتراب، ونطمع في الكواعب الأطراب، هيهات هيهات. فأنت سكران بلا شراب، يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان، يا سلعة الرحمن أين المشتري؟ فلقد عرضت بأيث للأسمان، من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. نقول يا أخواتنا في الله سبحانه وتعالى، المرأة عندنا في دين الله درة مصونة، درة مصونة، جوهرة مكنونة. المرأة في دين الإسلام لها منزلة عالية، فهي أمنا وهي بنتنا وأختنا وزوجتنا، أمرنا الله بالحفاظ عليها، أن نحافظ عليها. نصحنا النبي في حجة الوداع أن نأتي النساء حقوقهن، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، فالقوامة هي الحفظ والرعاية، هي الحفاظ والرعاية. فالمرأة أمانة عندنا. ربما يقول البعض: السلفيون غيروا رأيهم في دخول المرأة إلى قبة البرلمان. نقول: نحن سنظل نقول أن المرأة مكانها بيتها، المرأة مكانها في البيت، المرأة مكانها بيتها، كما قال الله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى واذكرن ما يتلى عليكن في بيوتكن. أقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ولوا أمرهم امرأة. ولكن للأسف، ويا للأسف، قوانين كما قلنا بدعية وثنية وضعية أمرت لابد أن تدخل المرأة. فالسلفيون لا يقولون بجواز دخول المرأة إلى البرلمان، ولكن نقول: دفع الأسوأ بالسيء بالأسوأ، دفع الأسوأ بالسيء، مقارنة بين المصالح والمفاسد. أن تقدم امرأة ملتزمة، أن يقدم ليبرالي يقول: لا حكم لله، لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. ثم نحن نريد أن يغير الله سبحانه وتعالى أحوالنا إلى أحسن الأحوال. عباد الله، كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العيد أن يذبح ضحيته عليه الصلاة والسلام، كان يذبح الأضحية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر عنه: ضحى النبي بكبشين أملحين أقرنين موجوئين سمينين، فلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إخواني في الله، لا تنسوا صلة الرحم، لا تنسوا إخوانكم في الله سبحانه وتعالى. لابد أن نطهر قلوبنا، لابد أن نظهر معاني الود والحب في الله سبحانه وتعالى. إذا التقى المسلمان فأخذ أحدهما بيد أخيه تحاتت خطاياهما كما تحات أوراق الشجر. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يبدل أحوالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر الكفرة والكافرين. ربنا أعزنا بالدين، توفنا على الإسلام، توفنا وأنت راض عنا غير غضبان. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.